قالوا اين ايها؟ قال لك يا اخي رؤساء 70 على مرؤوسين قد ايه؟ يبقوا ممكن 700 بقى على الاقل كده، ما دام رؤساء 70 على مرؤوسين قد ايه؟ يبقوا 700 بقى كتير يعني. قال امن المعقول انهم يتحدون في الحركه وفي القول، ولا كل واحد فعل بحسب مداركه الايمانيه الجديده؟ فيبقى نسأل امنا برب العالمين رب موسى، وناس تانيين ده عندهم دقه شويه امنا برب رب موسى وهارون، المساله انقلت دي وانقلت دي وانقلت دي. فالقران عدد كل اللقطات للاجتماع، لان مش معقول 700 يتفقوا على ايه؟ على حركه، ادي واحده، وبعدين على كلام ينقال بلفظ كده، نقول القران حكاها بالفاظ متعدده، فاي لفظ قيل؟ وهو لذلك دول الخصوم الاسلام لما يجوا لك طب قول لي بالله هم قالوا ايه؟ ما هو قال ايه في كذا وقال ايه في كذا، تقول له اه دي جمهره لا تستطيع ان تحكم اقوالها، بل كل واحد انفعل بما ايه؟ بما يقول. في واحد قال امنا برب العالمين، لكن ما تنبهش الا انه فرعون يقول ما انا رب العالمين، ما بقول انا ربكم الايه؟ الاعلى. يمكن برب العالمين دي اللي قال دي السطحي اللي ما فاطمش الى، طب ما يمكن يقول لك برب موسى وهارون، وهو موسى هو يقول من ربه لانني اللي مربيه، فالتاني بقى ادق قال احنا امنا برب هارون اللي مالكش فضل عليه. يبقى اذا المساله تلخص في اننا نستطيع ان نرد على من يقول ان القران يحكي اقوالا متعدده، فاي قول قيل ان كان القول الاول يبقى الثاني مش عارف ايه، نقول له لا هذه لقطات لمجتمع جماهيري لا تضبط حركاته ولا تضبط كلماته، بل كل واحد ينفعل. انت لما تشوف ماتش في الكوره وبعدين الناس النظاره شوف التعليق بيبقى ايه، هل يستطيع جماعة أن يتحدوا في تعليق؟ جماعة يقولوا، جماعة يقولوا مش عارف إيه، جماعة يقولوا كده. يبقى القرآن في تكرر القصة عدد اللقطات ليحدث كل ما حدث بالإيه؟ ما حدث في القصة.